أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. هي رحلة هاجرت فيها سيدي، أحداثها جلت عن الإحصاء، عطرت طيبة سيدي بمجيئكم وملأت كل الكون بالأضواء، وبنيت مجتمعا يفيض محبة ومودة يخلو من البغضاء. يا رب وامنحنا بفضلك هجرة تعلو النفوس بها على الأهواء، وأعد لأمتنا سوالف مجدها، واكتب لنا نصرا على الأعداء، واحقن دماء المسلمين جميعها، لنكون يا ربي من السعداء. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حدثا فريدا غير وجه التاريخ، والقارئ لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والمتصفح لصفحات الهجرة المباركة يقف على الكثير من الدروس والعبر. ومن أهم الدروس التي يستفيدها المسلم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الثقة في الله تبارك وتعالى، وحسن الظن بالخالق جل وعلا. الثقة بالله، حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم من داره وهو يعلم أن شباب قريش تقف بالباب، لكنه يثق في ربه ومولاه، يعلم أن ربه عاصمه من الناس، فخرج ونثر على جباههم التراب. الثقة بالله، حيث يقول له أبو بكر وهما في الغار: لو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا يا رسول الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بقلب الواثق في ربه جل وعلا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. الثقة بالله، حيث يلحق سراقة بن مالك بركب النبي صلى الله عليه وسلم راغبا في المئة ناقة، فيدعو النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفناه بما شئت، فيتعثر سراقة واحدة تلو الأخرى حتى ينادي على النبي ويقول: الأمان يا محمد، فيؤمنه النبي صلى الله عليه وسلم ويعده سواري كسرى. الثقة بالله، حيث مر النبي صلى الله عليه وسلم على خيمة أم معبد ويطلب طعاما فلا يجد شيئا، وتشتكي المرأة الفقر والعوز، فإذا بالنبي يرى شاة هزيلة ضعيفة فيستأذن ويسمي الله عز وجل ويحلب الشاة فيأتي اللبن فيشرب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ما أحوجنا إلى الثقة في الله عز وجل. أيها الأحبة الأكارم، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، بدءا من الآية 41 من سورة غافر، يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري وحاق بآل فرعون سوء العذاب.

جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب هو الحي هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له هو الحي هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة بدءا من الآية 41 من سورة غافر وحتى الآية 65 من نفس السورة المباركة تلاوة فضيلة القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، وكانت خير استهلال لنقلنا شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى من رحاب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد نبقى مع فاصل من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ محمد علي جابين. لا إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا وحلمك على من عصاك يا رب. اللهم احفظ مصرنا واحفظ اللهم لنا ديننا واحفظ اللهم أبناءنا وبناتنا ووفقهم يا أكرم الأكرمين يا رب. واجعل هذا العام عام خير وبركة على مصرنا يا ما بين عام قد مضى وينادي عام أتى مستنطقا ما بين عام قد مضى ينادي عام أتى مستنطقا لفؤادي ويهزني نحو المدينة ذاكران ما شاده المختار من أمجادي. يا يوم هجرة أحمد زنت الدنا وغدوت أصل العيد للأعياد قد ودع المختار مكة قاصدا أرض الصلاة والوعد وعد الله خير أتادي. فانظر إلى جند العزيز تسابقت لتكون عونا للحبيب الهادي. أوحى الإله أن ادفعوا كيد العداء ولتمنعوا الكفار نيل مرادي. إن رفيق الغار في كنف الذي أوحى فأغشى أعينا الإرصاد. اثنان والله المهيمن ثالث بمعية هي أعظم الأجناد. لما أتى المختار المختار طيبة داعيا للسلم والتوحيد والإسعاد. خرج الجميع خرج الجميع مصدقا ومكذبا كغرام مولود على ميعاد. هذا هو المختار تسعى إلى الأمجاد. يا من بنيت على السماء الأخلاق خير الزاد. ورحمت كل العالمين بمنهج كم حرر الإنسان من أصفادي. وصنعت من دنيا الرجال أماجدا أنعم بك من سادة رواد. يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام هذا دينكم نبع الهدى والنور والإرشاد.

الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع فضيلة المبتهل الشيخ محمد علي جابين نداء الحق من هنا، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. وأرى إخوانكم المصلين هنا ما بين قائم وراكع وساجد، الكل يقف أمام ربه ومولاه يطمع في مغفرته وعفوه. فنسأل الله الكريم أن يتقبل منا صالح الأعمال. أيها الإخوة المؤمنون، والكثير من أبنائنا يستقبل في هذا اليوم المبارك عاما دراسيا جديدا، نسأل الله الكريم أن يجعله عام فلاح وفوز وبركة لأبنائنا الطلاب. وليعلم الجميع قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالعلم تبنى الأمم وتقام الحضارات، فما من أمة تقدمت إلا وجعلت العلم أمامها ونبراسها. العلم ميراث الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. العلم يبقي أثر صاحبه، فما زال المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يعرفون ويتذكرون أبا هريرة راوي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من صاحب مال لا أثر له. العلم طريق إلى الجنة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. لذلك على كل أولياء الأمور أن يغرسوا في نفوس أبنائهم وعقولهم قيمة العلم، وعلى كل طالب علم أن يتحلى بأخلاق المتعلم، لأنه لا فائدة من العلم بدون أخلاق. وللمعلم نقول: أنت مؤتمن على عقول أبنائنا، فاتق الله وأدي هذه الرسالة كما يرضي الله عز وجل ونبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم. أيها المعلم، تعامل بالإنسانية قبل الأستاذية،